لا انا هقرا دية ياسين القرآن، عشان خاطر يحصل لك لا شر. لا بعيد عنا وعنك، القرآن لا يأتي إلا بخير، القرآن لا يأتي إلا بتفريج الكربات، القرآن لا يكون إلا لقضاء الحوائج، القرآن لا يكون إلا سبب في غفران الذنوب، القرآن لا يكون إلا سبب في سعة الأرزاق. ورد إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير قرأها عند خروجه من بيته عند المعراج عند الهجرة، وتلا قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ياسين والقرآن في يمناك، ياسين والقرآن في يمناك، صان الإله كتابه ورعاك، من قبل خلق الخلق نادى فلتكن، وأمرت فاستدعيت في دنياك، ومضى الزمان وجئت تنقذ أمة، لولاك كيف مصيرها لولاك، لله مولدك الكريم بمشرق، شق الظلام ليكتسي بسناك، وشببت يا لك من يتيم ناهض يطأ الصخور ويعبر الأشواك. الله الله، أنا مش هقول لك بعد كده موضوع الحلقة، تقعد تذاكر تذاكر تذاكر وتحفظ. لازم يا فندم، لازم تقدير لسعادتك، تقدير للمشاهد. على راسنا، ربنا يرضيك ويكبر بخطأ. بقينا نستنى كل حلقة المقصورة. طبعا انا بستناها، انا بتعلم قبل ما اعلم.